عند الوضوء هل يجوز المسح على الحجاب إذا كنا خارج المنزل؟ يعني هو جاء المسح على العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم إن العمامة وما يأخذ حكمها يدخل في ذلك، يعني يجوز المسح عليه. والحجاب إذا كان في نزعه مشقة، خاصة في السابق الملفع لتلبسه النساء اللي هو يلف لفا ويربط وكذا، يجوز المسح عليه. أما الحجاب الآن اللي هو يوضع بسهولة وينزع بسهولة لا يجوز المسح عليه، كالغترة مثلا لا يجوز المسح عليها. أما إذا صارت هذه الغترة عمامة تعمم بها الإنسان وكذا فجاز المسح عليها، وكذلك الملفع يجوز. أما الحجاب العادي هذا فالظاهر أنه لا يجوز المسح عليه.